قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إن النصر مع الصبر رسولنا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يضحون بأرواحه ودمائه من أجل رفعة دين الله التضحية لهذا الدين واجب على كل مسلم ومسلمة هذا قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء ما بعده إذاء إذاء ماديا ملموسا محسوسا وإذاء معنويا هكذا أبو بكر الصديق مع شدة إذائه من قريش إلا أنه كان قلبه متعلق بالله أحد هل تحملت شيئا مما تخيله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحد انظر إلى الإيمان الذي استقر في القلوب وعلمه الله وعلمهم الغيوب إذا استقر الإيمان في قلوب المؤمنين الموحدين المخلصين القانتين المستسلمين لله رب العالمين ما رأيت أحسن للمثل ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مسعد بن عمير رضي الله عنه إن النصر مع الصبر محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد متولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهزاء بهداه ولا حياة إلا في رضاه سبحانه سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله الرسل وبها أنزل الله الكتب ومن أجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفوته من خليقته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين خلقه أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه أقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة بعثه الله للجنة داعيا وللإيمان مناديا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحق أحد من الصابرين وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس السادس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النصر مع الصبر الذي يدقق النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع المثل في الصبر وفي التضحية من أجل هذا الدين. رسولنا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل رفعة دين الله. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. تشتد قريش عليه بأذاها، يشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو جهل فيقول لأعوانه وأنصاره كيف يعصر محمد وجهه وهو بين أظهركم، أي كيف يشتد محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهركم، والله لئن رأيته لأطأن على عنقه. فلما رأى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تقدم إليه خطوات وإذا به ينكس على عقبيه وكأنه يستدي شيئا بيده، فقيل له يا أبا جهل ماذا رأيت لما تقدمت لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إني بيني وبينه لهولا وأجنحة وخندقا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لو دنا أبو جهل من نبينا صلى الله عليه وسلم لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومع ذلك اشتد إيذاء أبي جهل برسولنا صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه في ذات يوم فقال يا محمد ألم أنهك أن تصلي، أي في البيت الحرام، ألم أنهك أن تصلي؟ أما علمت أني أكثر الناس ناديا؟ فأنزل الله قوله تعالى فليدع ناديا سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لدعي إليه الزبانية، أي الملائكة المقربون، لو دعا ناديا لدعي إليه الزبانية، بل أكثر من ذلك فعلوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه صبر، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، هذا قدر الله عز وجل. التضحية لهذا الدين واجب على كل مسلم ومسلمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام، وإذا برهط من المشركين يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فينبعث أشقاهم عقبة ابن أبي معيط فيقول: إني سآتي بسلى جزور فأضعه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي عقبة ابن أبي معيط بسلى جزور بأخشاء شاة مذبوحة أعزكم الله، فيضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. من منا يتحمل هذا الأذى؟ من منا تحمل مثل ما تحمل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فما أمط هذا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رفع النبي رأسه دعا ربه تبارك وتعالى وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم عد أناسا من المشركين فقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعمار بن الوليد، اللهم عليك بعتبة بن أبي معيط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيت السبعة الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في صليب بدر، صرعى في بئر بدر يوم أن نصر الله نبيه في غزوة بدر. رأيت الذين عدهم رسول الله صرعى في صليب بدر. آذت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء ما بعده إذاء، إذاء ماديا ملموسا محسوسا، وإذاء معنويا، وإذاء معنويا. فذهبت أروى بنت حرب أم جميل امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع أبي بكر الصديق عند الكعبة وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ أين صاحبه؟ وذلك بعد أن أنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. آذت النبي صلى الله عليه وسلم إذاء ما بعده إذاء، كانت تضع له الشوك في طريقه، وأتت بفهر من حجارة وقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ أنه قد بلغني عنه أنه قد هجاني، واللات والعزى لئن رأيته لأضعن هذا في وجهه، هذه الحجارة في وجهه. ثم أنشدت قائلة: مذمما أبينا، مذمما أبينا، ودينه قلينا وأمره عصينا. هكذا. ثم رجعت عائدة غير راشدة، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يلتفت لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما تراها قد رأيتك يا رسول الله؟ أما تراها قد رأيتك وأنت تجلس في جواري يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ببصرها عني. الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن تحقق فيك الإيمان سوف ينصرك الله رب العالمين. الله يدافع عن كل مؤمن مخلص لدينه. هكذا دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الله قد أخذ ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعجب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: أما تعجبون أنها تشتم مذمما وتسب مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازداد الأذى من قريش على رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم حزن رسولنا صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فقام أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الإذاء إذا كان من الغريب كان شديدا على النفس، فما بالك لو كان من القريب، فما بالك لو كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو لهب في الناس فقال إن محمدا أبتر، أي مقطوع النسل من البنين، فنزل قول الحق تبارك وتعالى يبشر رسولنا صلى الله عليه وسلم بنهر في الجنة بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك إن حاسدك يا محمد هو الأبتر، هو المقطوع له الذكر، لا يذكر إلا بسوء، الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب وضحى بكل شيء، وعلم النبي الصحابة الكرام أن يضحوا بالغالي والنفيس. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تتوالى الشدة من قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيلتفون حوله ويضربه ضربة رجل واحد، حتى أنه قام رجل يقال له عتبة بن ربيعة فضربه ضربا شديدا واجتمع عليه وآذوه أشد الإذاء، حتى ظنوا أنه قد مات، حتى ظنوا أنه قد مات، ووقع الأرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحملوه إلى أمه أم الخير، وكانت آنذاك على الشرك. فلما أفاق أبو بكر الصديق قيل لها يا أم الخير قدمي له طعاما أو شرابا، فلما جاءت تقدم له طعاما أو شرابا أول ما أفاق أبو بكر الصديق قال ماذا فعل رسول الله؟ القلب يتعلق بالله ثم بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمه أن يأكل أو أن يشرب، إنما أولا أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له أم الخير أمه لا أعرف له خبرا، فأرسلته إلى فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أخت عمر بن الخطاب لتطمئن على حال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة بنت الخطاب مع أمه أم الخير إلى أبي بكر الصديق، ثم أخذته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل أبو بكر واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فقال يا رسول الله يا رسول الله ادعو لأمي يا رسول الله، ادعو لأمي يا رسول الله أن يهديها الله للإسلام. فدعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأم الخير فأسلمت لله رب العالمين. اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لما؟ لأن الأرقم ابن أبي الأرقم كان غير معروف بإسلامه، فلم يعرف إسلامه الأرقم ابن أبي الأرقم في قريش، فلذلك لا تلتفت إليه قريش أبدا. أيضا إن الأرقم ابن أبي الأرقم كان في السادسة عشر من عمره، في السادسة عشر من عمره كان صغيرا في السن، فلا يلتفت أنظار قريش إلى هذا الشاب الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في بيته. أيضا كان الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه من قبيلة بني مخزوم، أي من أعداء قريش، فلم يجيء لقريش بخاطر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخير دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليكون موضعا لاجتماعه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه من قبيلة بني مخزوم من أعداء قريش. هكذا أبو بكر الصديق مع شدة الإيذاء له من قريش، إلا أنه كان قلبه متعلق بالله، كان القلب متعلق بالله، كان كل همه أن يتعبد لله، وأن ينفق في سبيل الله. فهذا أبو بكر الصديق في ظل هذه المحنة أعتق سبعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعتق أبو بكر سبعا، أعتق بلال ابن رباح رضي الله عنه، وعامر ابن فهيرة، وأعتق النهدية وابنتها، وأعتق أم عبيد، وأعتق زنيرة، وأعتق لبيبة مولاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء جميعا أعتقهم أبو بكر الصديق. زنيرة مولاه لرجل، فكانت زنيرة عندما أعتقها أبو بكر الصديق عمي بصرها. فتنة، ابتلاء، ابتلاء في الوقت الذي أسلمت فيه لله رب العالمين عمي بصرها. فقالت قريش: إن الذي أعماها اللات والعزة، إن اللات والعزة قد أعمياها. فتعجبت وقالت: والله إن اللات والعزة لا ينفعان ولا يضران، إن اللات والعزة لا ينفعان ولا يضران. أقرت بالتوحيد في قلبها، أقرت بالإخلاص لله رب العالمين. بعد ذلك أخذت الله لها كرامة، جعل الله له كرامة بأنها ردت إليها هذه النعمة من الله، رد إليها بصرها في التو وفي الحال لما أقرت بالتوحيد لله الكبير المتعال. هكذا إخوتي في الله، جاء أبو قحافة أبو سيدنا أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، هل أعتقت رجالا أشداء يقفون من ورائك؟ هل أعتقت رجالا أشداء يقفون من ورائك يا أبا بكر؟ فقال له: إنما أفعل ذلك أريد وجه الله، إنما أفعل ذلك وأبتغي وجه الله. درس عملي. هل الأفعال التي تفعلها والأعمال التي تعملها تبتغي بها مرضاة الله، أم تبتغي بها مرضاة الناس، أم تفعل رياء وسمعة وشهرة وتبتغي وتلتمس الرضا من الناس؟ إن كنت فاعلا حقا وصدقا فالتمس الرضا من رب الناس تبارك وتعالى، التمس الخير في أن يرضى الله عنك. فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فأنزل الله قوله تعالى، فأنزل الله قوله تعالى في محكم التنزيل: وتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى، لسوف يرضى الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوتي في الله، بلال بن رباح نالته أيد قريش بسوء، آذوه أشد الإذاء، أخرجوه في حرب الظهيرة وأغروا صبيانهم عليه حتى أنهم كانوا يعنفونه ويشدونه من قدمه ويسحبونه في حرب الظهيرة. فما يزيد ذلك بلال بن رباح رضي الله عنه على أن يقول: أحد أحد أحد أحد، هل تحملت شيئا مما تحمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد أحد. لذلك قال الفاروق عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وأعتق سيدنا. هكذا هكذا الإسلام يعلي أبناءه إلى أعلى عليين، إلى أعلى عليين. آخ الكريم عمار بن ياسر رضي الله عنهما، أوذوا في الله، اشتد إذاء قريش لعمار ابن ياسر رضي الله عنهما. عمار ابن ياسر، ياسر هو الأب، سمية بنت خياط رضي الله عنها هي الأم، عمار وعبد الله هما الأبناء. العائلة كلها قامت في سبيل الله تدعو إلى الله، قامت مؤمنة بالله رب العالمين، استجابت لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد التنكيل من قريش بياسر رضي الله عنه حتى أنه مات من شدة تعذيب قريش له. ثم جاء دور سمية بنت قياط، فجاءها أبو جهل عليه لعنة الله فقال لها: إنك ما دخلت في دين محمد إلا لأنك عشقت جماله. فازدادت غيظا وردت عليه كلاما بأنها دخلت في دين الله استجابة لأمر الله عز وجل. ولتعلم أخي في الله أن كل إناء ينضح بما فيه. أبو جهل تحدث بما في نفسه الخبيثة، فلم ترضى سمية رضي الله عنها بنت قياط بهذا، وتكلمت معه وأعلمته أنها ارتبط بالإسلام دينا، بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وقبل كل ذلك ارتبط بالله ربا سبحانه وتعالى. فما كان من هذا الظالم الذي تجبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل إلا أن طعنها في موضع عشتها فماتت في التو في الحال. أما عمار بن ياسر رضي الله عنه فازداد تعذيب قريش لعمار رضي الله عنه، ولكنه أخذ بالرخصة قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم سأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك يا عمار، كيف تجدك يا عمار؟ قال: يا رسول الله شر حال، يا رسول الله شر حال، يا رسول الله ما تركتني قريش حتى ذكرت آلهتهم بخير وذكرتك بسوء يا رسول الله، حتى ذكرت آلهتهم بخير وذكرتك بسوء يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار، كيف تجد القلب؟ فقال: يا رسول الله أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، أجد القلب مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. فأنزل الله قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، واثق بالإيمان بالله تعالى، مخلص لله رب العالمين. هكذا إخوتي في الله، طالت أيدي قريش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكرة أبيهم. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اشتد إذاء قريش له في خارج بيته، وكانت المحنة في بيته، في بيته من أعز الناس على نفسه، كانت المحنة في بيته من أعز الناس على نفسه، من أمه التي كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يضر بأمه رضي الله عنه، كان ضارا بأمه. فجاءت أمه فقالت: لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى تخرج من هذا الدين، حتى تتنصل من هذا الدين، حتى تكفر بهذا الدين. انظر إلى هذا الشاب البار بأمه، كيف يستجيب لهذه الدعوة من أمه، من أمه التي يريد أن يبر بها، كيف يلبي مطلبها ودينه أعز عليه من كل شيء. قالت: لن أتذوق طعاما ولا شرابا حتى تكفر بهذا الدين. فظل يتودد إليها ويتحبب إليها إلى أنها امتنعت يوما ويومين وثلاثة. ثم جاءها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أول من رمى بسهم رضي الله عنه، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه، وأول من أراق دما هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. جاء لأمه يتودد إليها ويتحبب إليها أن تترك ما تريد أن تصنعه وأن تأكل وأن تشرب، فأقسمت على نفسها وقالت: حتى يعيرك قومك بأنك قد قتلت أمك. فجاءها بعد الأيام الثلاث وقال: يا أماه، يا أماه، والله لو أن لك 100 نفس، والله انظر إلى الإيمان ما استقر في القلوب وعلمه الله علام الغيوب. إذا استقر الإيمان في قلوب المؤمنين الموحدين المخلصين الخاضعين المستسلمين لله رب العالمين، شموخ الجبال الرواسي في قلوب المؤمنين يستقر الإيمان. يا أمه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تخليت عن ديني وما كفرت بديني، فكلي أو لا تأكلي، إن أردت أن تأكلي فكلي وإن لم تريدي لا تأكلي. هكذا أعلمها سعد بن أبي وقاص أنه لم يتنازل عن شيء من أجل هذا الدين، لم يتنازل عن شيء في دينه، لم يتنازل عن كرامته الذي هو دينه. فالدين هو الكرامة، الدين هو السخاء، الدين هو الإيمان، الدين هو الدعوة إلى الله الكبير المتعال. أعلمها سعد رضي الله عنه أنه لن يتخلى أبدا عن دينه، فأنزل الله قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت قريش مصعب بن عمير رضي الله عنه، فبعدما آذوا عمار بن ياسر وآذوا سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام، وآذوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن أبي وقاص وبلال وأبو بكر، وآذوا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا، نالوا مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام، نالوه بأشد الأذى. وأيضا جاء الأذى من بيته، جاء الأذى من أمه. كان مصعب بن عمير مصعب الخير، كان يعرف بزينته ويعرف بطيب رائحته التي إذا مر عليها مار وجد رائحة مصعب على بعد أميال، عرفوه بزينة الحياة الدنيا وبثيابه الفاخرة، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير رضي الله عنه. تخلى عن زينة الحياة الدنيا لما أسلم لله رب العالمين ورضي بالإسلام دينا واجتهد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مسلما إلى أمه فأعلمها بإسلامه، فامتنعت عنه أن تعطيه مالا أو أن تنفق عليه، وحبسته في بيتها حتى هاجر إلى الحبشة. مصعب بن عمير ضرب أروع المثل في التواضع لله رب العالمين، في الاستغناء عن زينة الحياة الدنيا، في الاستغناء عن زينة الحياة الدنيا من أجل هذا الدين. فمصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات لم يجدوا له شيئا يكفنوه فيه إلا بردة، إلا بردة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدت رأسه، بدت رأسه. هكذا إخوتي في الله، أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير. بل انظر إلى عبد الله بن مسعود، أول من جهر، هو أول من جهر بالقرآن الكريم في قريش، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجهر بآيات الذكر الحكيم في قريش، فخرج على قريش فقرأ بسورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فاجتمعوا عليه فضربوه ضربا شديدا، فهو أول من جهر بالقرآن. خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه رأى رؤيا في منامه أنه يرى على شفا حفرة من النار والناس يريدون أن يقذفوه فيها وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجبه صلى الله عليه وسلم. فروى هذه الرؤية لأبي بكر الصديق خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه، فقال له: أسلم لله رب العالمين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يكون سببا في إنقاذك من النار. فذهب خالد بن سعيد رضي الله عنه فأسلم لله رب العالمين بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اشتد إيذاء قريش بعثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة فرأى نفسه أنه لا يعذب، وإذا مر بأناس من المؤمنين يعذبوا في الله ويضحوا من أجل هذا الدين. فجاء عثمان ابن مضعون إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا أبا عبد شمس، قد وفيت بذمتك يا أبا عبد شمس، فدعني وشأني، فإني أريد جوار الله، فإني أريد جوار الله. فتخلى عن جواري الوليد بن المغيرة وذهب إلى ناد من أندية قريش ومن مجالسهم، وإذا بهم رجل شاعر يقال له لبيد بن عقبة يقول فيهم شعرا، فقال من هذا الشعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. فقال عثمان بن مضعون: صدقت، صدقت يا لبيد، إن كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت، والله لقد كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول أبدا، إن نعيم الجنة لا يزول أبدا. فقال لبيد بن عتبة: كيف يسب فيكم شاعركم هذا الشعر الذي يأتي إليكم ليتحدث إليكم بالشعر، كيف يسب فيكم؟ فقالوا: إنه رجل سفيه فلا يغرنك به قول. وقاموا عليه فضربوه ضربا مبرحا، وظلوا يضربونه حتى احمرت عيناه، حتى احمرت عيناه، وظهر أثر الضرب على وجهه. فلقياه الوليد ابن المغيرة فقال له: يا عثمان، أما كان يكفيك أن تكون في جواري، أما كان يكفيك أن تكون في جواري، إن عينك هذه كانت سليمة، كان يكفيها ما حدث ذلك. فقال له عثمان ابن مضعون رضي الله عنه بلسان واثق في نصر الله: والله إن عين الصحيحة صغيرة إلى ما صنع بأختها أن تؤذى في سبيل الله، أن تؤذى في سبيل الله، أن تضحي في سبيل هذا الدين. هكذا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن الذي علمهم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخباب بن الأرس رضي الله عنه كان يعمل قيما أي حدادا في قومه وفي عشيرته، وكان يعمل عند امرأة يقال لها أم أنمار الخزاعية، كانت تسومه سوء العذاب حتى أنه كان يعمل حدادا، فتأمر غلمانها أن يحموا له سيخا من حديد وأن يضربوه بها، وأن يضربوا بهذا السيخ الخباب بن الأرس على رأسه وعلى ظهره حتى يرجع عن دينه. وسبحان الله، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. كما تدين تدان، كما تدين تدان يا ابن آدم، ما تفعله في دنياك سيرد إليك يا ابن آدم، سيرد إليك في دنياك قبل آخرتك، سيرد إليك كما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل. ابتليت هذه المرأة أم أنمار الخزاعية بداء في رأسها، فكانت تعوي كعوي الكلاب أعزكم الله، كانت تعوي. فسألت الأطباء عن علاج لها، فقالوا لها: ما عليك إلا أن تكتوي بالنار، ما عليك إلا أن تكتوي بالنار. فأمرت أم النار الخزاعية، أمرت الخباب بن الأرس رضي الله عنه أن يحمي لها سيخا من حديد ويكوي بها في رأسها. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ها هكذا صبر رسولنا فكيف لا نصبر؟ هكذا ضحى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف لا نضحي من أجل هذا الدين؟ اعلم أخي في الله إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الصبر. لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقاتلوا في بداية الدعوة؟ فما هي حكمة كف القتال عن قريش في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يهاجروا؟ ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لأن يهاجر إليها المسلمون؟ هذا كله نعرفه بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصرنا يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وبارك لنا في إخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله. اللهم أمتنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا في قبورنا، اللهم نون لنا قبورنا، اللهم نون لنا قبورنا وثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. متعنا بالنظر لوجهك الكريم، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين، واسقنا من يد الحبيب شربة هنية لا نزهو بعدها أبدا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ نصرنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا البسطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.